إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لنا فترة نتكلم عن خطب فقهية لا يسع مسلما جهلها، بل يجب على كل مسلم أن يتعلمها. وذكرنا أمر الطهارة في أكثر من مرة، وشروط الصلاة وصفتها، كل هذا بيناه. ثم انتقلنا إلى الزكاة وأحكامها، ثم أتانا الشهر الكريم رمضان، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين مرات عديدة وأزمنة مديدة، ونحن من المعافين في دينهم وأبدانهم. فتكلمنا عن فقه الصوم، وعن الأمر الضروري الذي يجب على كل إنسان أن يتعلمه فيه. اليوم معنا ثلاث كلمات. الكلمة الأولى تكميل لما كنا بدأناه، وهو أن الصوم ينقسم إلى قسمين، إلى صوم فرض وصوم نفل. وصوم الفرض هو رمضان وقضاؤه، هذا واحد. ثم ما كان على إنسان من نذر أن ينذر صياما فهذا واجب. ثم ما يكون على إنسان من الكفارات فهذا واجب. فصوم الواجب قد يكون على ثلاثة أشكال أو على أربعة. فمن عد رمضان وقضاءه شيئا واحدا قال الصوم الواجب ثلاثة أقسام: رمضان وقضاؤه، ثم ما كان من نذر أو ما كان من كفارة. وينقسم الصوم أيضا إلى صوم تطوع، هو القسم الثاني. وتطوع هذا من أتى به أجر، ومن تركه لا يأثم. على الحديث المتفق على صحته من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له النبي الزكاة. قال الرجل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له النبي صيام رمضان. قال الرجل: هل علي غيره يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقام الرجل مدبرا يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فهذا الحديث نص على أن رمضان هو الفرض وفقط، وما عداه تطوع، إلا أن يوجب إنسان على نفسه نذرا أو أن يقع في ذنب كفارته بصيام فعليه أن يصوم. أما صوم التطوع فمن أتى به أجر، ومن تركه لا يأثم. ولكن على الإنسان أن يضرب في صوم التطوع بنصيب، فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار، فذكر له النبي أشياء، ثم قال له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم يقربك من الجنة ويبعدك من النار فإنه لا عدل له. وهذا الصائم مضرب المثل لعظم ثوابه عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الليل الصائم النهار. فلولا أن هذا الصائم ذا أجر كبير لما كان مضرب مثلا في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون الإنسان مثلنا في وقت سلم، وقد يكون في وقت حرب كالمرابطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تطوع. فصيام التطوع أحبابنا الكرام أجره كبير، وهو أيضا يندرج تحت قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن إذا استقر هذا فاعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسارعون إلى صيام التطوع، والقصص والأمثلة في حياته من هذا الشيء الكثير. وإنما أنا أذكرك بالصيام التطوع، أول أمر من صيام التطوع 6 أيام من شوال. في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قال العلماء: رمضان شهر ب10 أشهر، الحسنة ب10 أمثالها، و6 أيام ب60 يوم، يعني ب2 شهر، فهذا تمام صيام السنة. فعليك أن تصوم هذه 6، وهذه 6 قال عنها النبي: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فلم يقل من أوله ولا من آخره ولا من منتصفه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم هذه 6 متتابعة أو متفرقة، إنما قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فكن على حرص من هذا. وهذه 6 تبتدئ من اليوم 2 من شوال، فمن صام اليوم يتمم. إنما ينصح بألا يفرد الجمعة بالصيام وألا يفرد السبت بالصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين أظنها جويرية، وكان يوم سبت، ورآها صائمة. قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قال: لا. قال: فأفطري إذن. الشك عندي هل كان هذا في يوم جمعة أو يوم سبت. شاهد الكلام أنه لا يصام الجمعة في التطوع منفردا، ولا يصام السبت في تطوع منفردا، فمن صامه منفردا لا أجر له. إذن فعليه أن يأكل وأن يشرب، لأنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا أول صوم التطوع. وثاني صوم التطوع ما يكون من العمل المستحب في أيام 9 ذي الحجة الأول. فإن العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها أفضل منه في أي وقت من أوقات السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد فيها، واعلم أن أفضل عمل صالح ما كان من أركان الإسلام 5، وما عداها فهو تابع لها. ويستحب صيام يوم عرفة، هو اليوم 9 من شهر ذي الحجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: صيام يوم عرفة إني لا أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وأخرى مستقبلة، أو كما قال رسول الله. فعلى الإنسان أن يحرص عليه. ومن الصوم المستحب ما يكون من يوم عاشوراء، هو اليوم 10 من شهر الله المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: إني لا أحتسب على الله أن يكفر سنة، يعني من الذنوب سنة ماضية. وعلم النبي أن يهود يصومونه، فأمر بمخالفتهم وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. قال العلماء: يعني مع 10. فأفضل ذلك أن يصوم الإنسان 10، وأفضل منه أن يصوم 9 مع 10. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 والخميس، وكان يقول: هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحث على صيام 3 أيام من كل شهر، على حديث عبد الله بن عمرو وعلى حديث أبي هريرة وغيرهما. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي 3 لا أدعهن حتى أموت: ركعة الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقالها أبو الدرداء: أوصاني حبيبي 3: ركعة الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. إذن هذه أشياء من الصيام المستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم المستحب في شهر شعبان. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت النبي استكمل شهرا سوى رمضان، وكان يصوم شعبان كله. فقولها رضي الله عنها يصوم شعبان كله يعني معظمه، هذا كلام على التغليب، لأنها قالت: ما صام النبي شهرا كاملا قط إلا رمضان، فهذا الصوم المستحب. فشمر عن ساعد الجد وأنو صيام هذه الست تقربا إلى الله رب العالمين. أحبابنا الكرام، هذه المسألة الأولى من صيام التطوع تلحق بالخطب الفقهية، ومعنا فقهية أهم منها، وهي قضاء رمضان. قضاء رمضان يكون موسعا في 11 شهرا، كما قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. الأيام الأخر وهذه تبدأ من شوال، من اليوم الذي نحن فيه، لأن بالأمس كان يوم العيد، هذا حرام صيامه، من صامه أثم وجاع وعطش ويأثم، يكتب في صفيحته ذنب أن صام يوم العيد. واضح؟ فبدايتها من اليوم، قضاء رمضان يكون من الآن. فمن أفطر لمرض أو امرأة أصابها الحيض أو أي عذر من الأعذار المعروفة المبيحة للفطر، من أفطر فعليه أن يبادر بالقضاء. فاستبقوا الخيرات، وله أمر، وله القضاء موسعا على 11 شهرا من الآن إلى شعبان. فإذا ما جاء رمضان الجديد ولم يقض ما عليه من رمضان الماضي أثم للتأخير، ثم يصوم رمضان، ثم بعد رمضان يقضي ما عليه من رمضان السابق، وهل تلزمه كفارة أم لا؟ قولان عند أهل العلم، أحب أن يكون عنده الكفارة تخفيفا عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيقضي رمضان، والله سبحانه وتعالى قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلم ينص سبحانه على أن تكون من أول العام في شوال يعني أم في آخره. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، أتؤجله 10 أشهر رضي الله عنها. وهذا على مرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها، فعلم أنه واجب موسع، فما وسعه الله لا نضيقه نحن، وإنما نقول: سابقوا استبقوا وعجلت إليك ربي لترضى. فيقضيها، يقضيها متتابعة، يقضيها متفرقة، يقضيها على أي وجه كان، المهم أنه من كان عليه هذا القضاء فيقضيه. اعلم أن الذي أفطر في رمضان أحد شخصين: الأول من يستطيع القضاء فهذا لا يحله إلا أن يقضي، وآخر لن يستطيع القضاء مرة أخرى فهذا واجبه الفدية والإطعام. قال تعالى: فمن كان مريضا، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن الذي يستطيع القضاء لا يحله أن يطعم. هذه الفتوى سبحان ربي لا أدري من أين جاءت، يعني إنسان مثلا أصيب بزكام ففطر يوم عشان يقوم مضاد حيوي، فيقال له اطعم. يطعم إزاي؟ غدا يصوم إن شاء الله. آخر كان مسافر وأصابه إعياء ثم أفطر من التعب ولو الفطر لأنه مسافر، فيقال له اطعم. سبحان ربي، كيف يطعم؟ هذا الذي يستطيع الصيام إذا أصابه عارض من مرض أو نحوه فأفطر ثم أطعم أهل الأرض جميعا لا يجزئه، لأنه واجبه أن يقضي، أن يقضي ما عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون امرأة يصيبها المحيض ويقال لها اطعمي. سبحان ربي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا الحيض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. آخر ما معي من فقه القضاء مع التطوع: ولا يجمع في نية واحدة بين القضاء والتطوع. مرة أخرى: لا يجمع في نية واحدة بين القضاء والتطوع. أن بعض الناس يكون عليه ست امرأة مثلا أصابها الحيض 6 أيام، فتأتي فتوى تقول لها: صومي 6 أيام من شوال بنية القضاء مع 6 من شوال. هذه فتوى غير صحيحة. بل الراجح عند أهل العلم أو الصحيح أنه لا يجمع مع القضاء سواه، لأن القضاء يحكي الأداء، فإذا ما كان القضاء يحكي الأداء فهل يقال لإنسان في ثنايا رمضان إذا ما جاء الثالث عشر صم بنية أنك تصوم رمضان وأنت تصوم الأيام الثلاث البيض القمرية؟ هذا لا قائل به. فإذا كان القضاء يحكي الأداء فكيف لهم تسمحوا، فكيف لهم رخصوا، أو كيف لهم أفتوا أن يجمع إنسان بين نية الأداء مع بين نية القضاء مع نية التطوع؟ فهذا لا يصح. إنما قد يجمع في المستحب، يعني ويصوم اثنين وخميس، فيقول مثلا هذا هو اثنين وأنا صمت من الستة من شوال، هذا الخميس صمت في ستة من شوال، لا بأس. إنما للمرة الثالثة لا يجمع في نية واحدة بين قضاء رمضان وبين التطوع، لأن الفروض لا يجمع معها غيرها. أرجو أن يكون الكلام واضحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدمت المدينة ولكم يومان تلعبون فيهما، إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. انتهى الحديث. هذا الحديث فيه أنه ليس للمسلمين إلا هذين العيدين، ليس للمسلمين إلا هذان العيدان فقط. من ادعى عيدا ثالثا فيقال له: أين هدي النبي في هذا العيد؟ يعني في عيد الفطر نعرفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة في الخلاء والتكبير وزكاة الفطر كلام معروف، وعندنا هدي النبي في عيد الأضحى معروف برضو، الصلاة في الخلاء والتكبيرات والضحية وتوزيعها على الفقراء، وزكاة الفطر بتكون قبل الصلاة، الضحية على العكس بتكون بعد الصلاة. كل هذا أشياء بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى عيد الأم وعيد الأخ وعيد العم وعيد الخال وهذه الأباطيل، اتقوا الله يا عباد الله، ليس لنا إلا هذين العيدين ونعظمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم نبتعد عما عداها، لأن ما عداها من المحرمات، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. اعلم أن الأعياد شرع ودين، الأعياد شرع ودين، فأنت لا تحتفل إلا بعيدك أنت، لأنه هو شرعك ودينك، أما ما عداك فعيده من شرعه ومن دينه. هيا بنا نحقق لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أظنها واضحة جدا. فعيده من شرعه ودينه، كما أن عيدي من شرعي وديني، فلكم دينكم ولي دين. أحبابنا الكرام، بعض الناس يقول: اعتدنا أن نفعل كذا وأن نفعل كذا ولا نستطيع الانفكاك عنه. فأقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمن الضراء التي أصابت الناس جائحة كورونا، ضراء أصابت العالم كله، وعجبا لأمر المؤمن فيها: أمره له خير، ففيها يصبر فيؤجر. ثم ألا فليعلم الجميع أن المسلم الحق لا يكون أسير عادة لا يستطيع الانفكاك عنها. فأي عادة أهم عند الناس من الأكل والشرب، ومع ذلك المسلم لا يكون أسيرها؟ فالصيام بيترك الأكل والشرب. عادة اللبس الجيد المسلم لا يكون أسيرها، في الإحرام يلبس كفن إزار ورداء ولا يكون أسير عادة. فعندنا عادات باطلة نقول لا نستطيع الانفكاك عنها، الناس تأكل وشنا، زي بدع العزاء مثلا، السرادق والمقرئ ومش عارف ايه، مع ان لما كانت موجة كورونا في الاول وكل الناس خايفة منها كان بيدفن الميت بس، حتى ما فيش سلام عليكم. يعني اذا نستطيع الانفكاك عن هذه العادة. كذلك الحال مثلا عاداتنا في الافراح، المسرح والدي جي والسماعات وسد الطريق وإيذاء الجيران والمنكرات والتبذير والسفه، سمه كما تشاء. كنا نقول لا نستطيعه، هي البنت هتخش سكتة، هي عزبة، امال هي مثلا كذا وكذا. فلما كان جائحة كورونا السنة اللي فاتت زي الايام دي كانت بتخش سكتة، لان كان ما فيش قاعة افراح مفتوحة، فكان بيعملوا بيشيلوا العزال بالسر عشان ما حدش بلغ فيهم، وبعدين يتعمل الفرح سكيتي، وبعدين يفرحوا احنا عرفنا ندخلوها مع ان كورونا، يعني عرفوا ينفكوا عن العادة. فكل انسان يعني هذه كورونا هذه فضحت الكذابين اللي قالوا ما نعرفش ما نعملش مسرح، ما نعرفش ما نعريش بنتنا ويشوفوا ذراعها عاري وراسها عارية وصدرها عاري، ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني يقول انسان ان هو بنته ولا الثاني زوجه في ابهى صورتها ويتفرج عليها اللي ما يسواش بس، لان اللي بيسوى بيغض بصره، صح يا اخوانا؟ والمسلم لا يكون اسير عاده. فجاءت كورونا فضحت الكذابين، فالله المستعان. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ولو كنت اشتدت عليك في الكلام انت اخي، بل انا انت. المؤمن المؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم وأهليكم وذويكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا